بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، ما زال الحديث في بيان المعاني العظيمة التي أرشد إليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إجابته على سؤال جبريل. وكنا قد تكلمنا عن بعض هذه المعاني وبقي منها الكثير، فنستمع الآن إلى ما يتعلق بهذه الجزئية التي نريد أن نتحدث عنها. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، ففي يومنا هذا الأربعاء 24 من شهر ذي الحجة من العام 35 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ضمن حلقات دروس من الحرمين من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يواصل شيخنا حفظه الله شرحه لحديث جبريل الطويل في بيان الإسلام والإيمان والإحسان. وفيه أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. نعم، هذه المعاني التي أرشد إليها الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بالشهادتين وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وقد تحدثنا سابقا عن إقام الصلاة وعن بعض ما يدل عليه ذلك اللفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل في الصلاة أداء الصلاة، وإنما قال إقام الصلاة. فإقام الصلاة وإقامة الصلاة لها معنى أعمق من معنى الأداء، فإن مجرد الأداء أن يفعل الإنسان، لكن هنا له دلالة عميقة، وهو أن يقيم الصلاة كما أمره الله عز وجل، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا هو الأصل، أن نفعل الصلاة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء قد ذكروا شروطا وأركانا وواجبات وسننا للصلاة ومبطلات ومكروهات، فحتى يقيم الإنسان الصلاة كما أمره الله عز وجل لا بد وأن يأتي بشروطها وأركانها كاملة وواجباتها، وأن يجتنب مبطلاتها ومكروهاتها. فإذا فعل ذلك فقد أدى الصلاة على الوجه المطلوب وأقامها كما أمره الله عز وجل، وإن أخل بشيء من ذلك ففي صلاته خلل، هذه الصلاة ليست كاملة كما ينبغي، وقد تبطل أحيانا إذا أتى فيها بمبطل من مبطلاتها. أيها الأحبة، كان حديثنا في الدرس الماضي عن الصلاة وعن بعض حكمها وعن بعض فضائلها وعن بعض ما ينبغي أن يكون فيها، وقد علمنا من خلال ذلك أن هذه الصلاة هي كنز للمسلم، من خلاله يترقى الإنسان في تقربه إلى الله عز وجل، وخصوصا ما كان منها فريضة. وقد ذكرنا لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، قال الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إنها منزلة عظيمة لا ينالها إلا أولئك الذين حافظوا على فرائض الله وعنوا بالسنن وترقوا في التقرب إلى الله عز وجل، فرفعهم الله هذه المنزلة العظيمة. أيها الأحبة، إن مما ينبغي أن نذكره هنا تتميما لما مضى، وهو أن هذه الصلاة يصليها الإنسان إذا وفقه الله عز وجل وحافظ على هذه الصلاة، فإن محلها الذي تقام فيه للرجال محلها هو المساجد، محلها هو بيوت الله عز وجل. محل هذه الصلاة ليس أن يصليها الإنسان في البيت، نعم لو صلى في البيت صلاته صحيحة عند جماهير أهل العلم، ولكن من العلماء من يقول إن صلاتها في المسجد واجبة على الإنسان، بل منهم من يقول إنه لو صلى في البيت لا تجزئه، وذلك لوجود النصوص العظيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالصلاة في المساجد، وما بنيت هذه المساجد إلا لإقام الصلاة، وما أقيمت هذه المساجد إلا لإظهار شعيرة الله. هذه الشعيرة لو صلى كل إنسان في بيته هل تكون هذه الشعيرة ظاهرة؟ لا. إن مما يدلنا أيها الأحبة على وجوبها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعمى جاءه يسترخص النبي صلى الله عليه وسلم في أن يأذن له في أن يصلي في البيت، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ثم لما ولى ناداه النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم أسمع النداء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجب أجب. وهو رجل أعمى يعذر، وفي بعض روايات هذا الحديث أنه قال: يا رسول الله إنني رجل أعمى، وإن المدينة كثيرة الهوام والسباع. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. وفي بعضها أنه قال له: أتسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فحيها، ما دمت تسمع فأجب. إذن هذا رجل أعمى، ولو عذر أحد لعذر هذا الرجل الذي لا يبصر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أجب، ولا يقول قائل إنه من باب الحث لأنه سأله النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء، وقد ذكر له عذره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بسماع النداء، فمن سمع النداء فليحضر إلى المسجد، عليه أن يجيب، تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، ولا تجيب تصلي في بيتك. وإن أعظم الأدلة على وجوب صلاة الجماعة هو الأمر بصلاة الجماعة في حال الخوف، وهم يواجهون عدوهم، ومع هذا أمرهم الله عز وجل بصلاة الخوف، بصلاة الخوف وبالصلاة جماعة، يصلون وهم يواجهون العدو، فينقسمون إلى طائفتين، طائفة تصلي مع الإمام وطائفة تحرس، حتى إذا صلوا بعض صلاتهم أكملوا لأنفسهم وبقي الإمام حتى يأتي الآخرون، يصلوا ركعتين ثم يتموا لأنفسهم. إذن هذا دليل ومن أهم الأدلة على وجوب صلاة الجماعة. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأحد لأذن للأعمى، ولو أذن لأحد في صلاة الجماعة لأذن في صلاة الجماعة في حال الخوف، وهم يواجهون العدو، ومع هذا أوجب عليهم الجماعة. ما قال صلوا فرادى، كان هذا آمن وأهون وأحسن، لكن مع هذا أوجب عليهم الجماعة. إذن هذا دليل، واركعوا مع الراكعين، كن من ضمنهم. وكذلكم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. هذا وعيد وهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الهم يدل على وجوب ذلك، لأن هم بتحريقهم. وما منعه من ذلك إلا ما في البيوت من النساء والأطفال ومن لا تجب عليهم الصلاة. قد يقول قائل هذا في صلاة الجمعة ليس في صلاة الجماعة، لو كان في صلاة الجمعة ما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول آمر الصلاة فيؤذن لا ثم آمر رجلا فيؤم الناس، فدل ذلك على أنه ليس في صلاة الجمعة كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام وغيره. إذن هذا مما يدل على وجوب صلاة الجماعة وعلى أهميتها، وأن الإنسان إذا امتثل هذا الأمر وفعل ما أمره الله عز وجل فإن في الجماعة فوائد عظيمة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، 27 درجة صلاة الجماعة. ولا يظن ولا يظنن ظان أن الأفضلية هنا يقول التفضيل ما يكون بين واجب ومندوب أو مستحب، فدل على أن لا، فيقول فيدل ذلك على أنها مستحبة، لأن الله عز وجل ذكر في الجهاد وفي غيره ثم قال ذلك خير لكم أفضل. فالأفضلية قد تكون حتى بين واجب ومباح، تبين فضل هذا وتبين ما فيه من خير. فإذا هذا دليل على عظم الصلاة، فإذا صليت الآن في المسجد حصلت على 27 درجة عمن صلى في بيته. ومن الفوائد التي ينالها الإنسان من صلاة الجماعة أنه يأتي إلى بيت من بيوت الله عز وجل، وهذه خطواته لا يخطو خطوة إلا كتب له بها حسنة وحط عنه بها سيئة. ولذا كان رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مكان بعيد من العوالي أو من غيرها، فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشيا، فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه، فقال إني أحتسب عند الله الأجر، يعني أن يكتب لي بكل خطوة حسنة ويحط عني بكل خطوة سيئة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك ذلك أو لك ما احتسبت. فانظر الخير الذي تناله حين تأتي إلى المسجد، كلما بعد بيتك كلما ازدادت الخطوات، وكلما ازدادت الخطوات كلما زاد الأجر. ولما كان بني سلمة في أطراف المدينة عند مسجد ما يسمى بالقبلتين الآن، أرادوا أن يتحولوا إلى قرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم دياركم تكتب آثاركم، يلزموا دياركم حتى تكتب آثاركم. فهم كلما مشوا زاد أجرهم، فهذه فضيلة لا ينالها من صلى في بيته. ثم فضيلة أخرى في صلاة الجماعة، وهي أن الإنسان قد يكون عنده تقصير في نفسه في صلاته، لو صلى وحده، فإذا صلى مع الجماعة كان ذلك جبرا لما يحصل عنده من نقص. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فتكون في ضمن هذا الجمع الذي غفر له، وهذه لا تحصل لمن صلى وحده، لا تحصل إلا لمن صلى مع جماعة المسلمين. وفائدة أخرى وهي ما تسمعه من كلام الله عز وجل يتلى عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بعض الصحابة ومنهم أبي أن يقرأ عليه القرآن، قال يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. الإنسان قد يقرأ القرآن وقد يكون حافظا له ومتقنا، لكنه إذا سمعه من غيره وجد في نفسه تأثرا بهذه القراءة. والرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمنا هذا، فأمر أبي أن يقرأ عليه، وهذه فائدة عظيمة تحصل للإنسان بحضوره في الجماعة. ومن الفوائد العظيمة هو ما يحصل بين المسلمين من التعارف ومن التواصل ومن معرفة أحوال بعضهم بعضا. فإذا جلس الإنسان إلى إخوانه علم الكثير من حياتهم ومن أحوالهم، وهذا كما قال الله عز وجل في الحج: ليشهدوا منافع لهم. فبحضور هذه الجماعة يحصل للإنسان الأجر. ومن الفوائد العظيمة التي تحصل للإنسان بصلاة الجماعة ما يحصل له من الأجر العظيم في انتظار الصلاة. انتظار الصلاة، تلو الصلاة، يأتي إلى المسجد في وقت مبكر فينتظر، فذلك الرباط كأنه يرابط في سبيل الله وهو ينتظر هذه الصلاة. فهذه فوائد عظيمة يحرمها الذين لا يعرفون الجماعة، يحرمون هذه النعم. والذي وفقه الله عز وجل لطاعته عليه أن يسرع إلى المسجد. والرسول صلى الله عليه وسلم كما علمنا أنه هم أن يحرق الذين لا يشهدون الصلاة. ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، يعني المحافظة على الصلوات، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني ما كان أحد يتخلف عن صلاة الجماعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من عذر، بل حتى المريض يتحامل على نفسه ويأتي حتى يهادى بين الرجلين، يمسك به هذا من طرف وهذا من طرف أو هذا من جهة وهذا من جهة حتى يقام في الصف. فلا يتخلف عن الصلاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا منافق، كما قال ابن مسعود، إلا منافق معلوم النفاق. لا يغرنك ما تسمع مثلا. نعم هناك مذاهب فقهية محترمة تقول صلاة الجماعة السنة، لكن هؤلاء كما قال بعضهم ما كانوا يصلون إلا في المسجد، لكن أحيانا تظهر لهم من الأدلة معاني ونحو ذلك يعلقون بها الأحكام. أما هل تتصور أن مالكا أو الشافعي أو أبا حنيفة كانوا يصلون في بيوتهم؟ كان وقتهم جميعا في المسجد يعلمون الناس، وهم أكثر الناس حرصا على الصلاة. فيأتي إنسان يقول لا الصلاة ليست، يناقشك هل هي واجبة أو ليست واجبة، هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حجة على جميع العلماء. قال لا أجد لك رخصة. ويقول ابن مسعود ما كان يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق. هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا على الأيدي والركب كما يحبو الصغير. أشد الصلاة وأثقل الصلاة على المنافق هي صلاة الفجر والعشاء. لماذا؟ لأن المنافق لا يحضر إلى المسجد إلا مراءة للناس، ليس عنده الدافع للحضور للصلاة، الدافع فقط أن يراه الناس أنه يصلي. وفي الفجر والعشاء مع الظلام لا يراه أحد. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا حالهم، لكن في الظهر يراه الناس، في العصر يراه الناس، في المغرب يراه الناس، فيحضرون وهم كاذبون، لا يحضرون إلا مراءة للناس. لكن الأوقات التي لا يراهم فيها أحد يصلون في بيوتهم، بل قد لا يصلون نهائيا، لأن المنافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر عياذا بالله. وإن كنا نحن لا نقول لمن صلى في بيته عياذا بالله أنه كافر، ولا نقول حتى إن صلاته لا تجزئه، صلاته تجزئه، لكن لا نتشبه بالمنافقين. إذا كان هذا العمل من صفات المنافقين فهو محرم علينا، إذا كان العمل من صفات المنافقين فهو محرم علينا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا من صفات المنافقين، وأخبر ابن مسعود أنه من صفات المنافقين، فهو محرم على المسلمين. إذن هذه الصلاة كما قلنا لكم فيها فائدة عظيمة تحصل للعبد إذا أتى إلى المسجد. وينبغي للإنسان أن يحرص على الصلاة في المسجد عملا بهذه الأدلة التي ذكرناها، وهي أدلة واضحة لا إشكال فيها، أدلة واضحة، ولو قال من قال إن صلاة الجماعة ليست واجبة، هي أدلة واضحة على وجوب الصلاة ولإقامة هذه الشعائر. حتى إن بعض العلماء الذين لم يقولوا إنها فرض عين قالوا فرض كفاية، يعني لابد أن يوجد أحد في المساجد. يعني هؤلاء الذين قال بعضهم إنها سنة مؤكدة قالوا هي فرض كفاية، لا يجوز أن تخلى المساجد من المصلين، وهو إظهار ومظهر لقوة المسلمين ولاتحاد كلمتهم حين ترى صفوف المصلين في المساجد. يقول بعض الكتاب وهو يرى اجتماع الناس في مكة المكرمة حينما يقول المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فيقوم الجميع في أقل من دقيقة، هذه الصفوف تجتمع حول الكعبة بأعداد هائلة بالملايين، يقول لو ذهبت إلى أي مجتمع وأردت أن تعدل صفوفا فإنك قد تأخذ ساعة كاملة وأنت لم تعدل هذه الصفوف. وهذا مظهر من المظاهر الرائعة عند المسلمين، مجرد أن تقيم الصلاة هنا كم يحضر في هذا المسجد العظيم، قد يحضر الآلاف بل قد يكون ملايين، فبمجرد إقامة الصلاة ترى هذه الصفوف قد انتظمت واعتدلت، وترى الناس قد اتحدت. كل ذلك مظهر من مظاهر صلاة الجماعة العظيم الذي لا يوجد إلا عند المسلمين. إذن صلاة الجماعة فيها هذا الجانب العظيم، وكثير من الناس في غفلة. نعم ديننا هذا، والذي فطر السماوات والأرض، والذي فطر السماوات والأرض إنه دين السعادة ودين الفلاح ودين الخير ودين المصلحة، وكل من ترك شيئا منه أصابه من الشقاء ومن البلاء ومن العذاب ومن الهوان بقدر ما ترك من دين الإسلام. هذا دين الله عز وجل. هنيئا لمؤمن عمل بما أمره الله عز وجل، هنيئا له ثم هنيئا له، هو في سعادة في الدنيا والآخرة. هذه الأمم بأكملها وهذه الطوائف بأجمعها لن تصل إلى ذرة مما بلغه المسلمون بإسلامهم. هذا دين الله الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده. وقد ذكرنا لكم سابقا أن الله عز وجل ختم رسالاته إلى أهل الأرض برسالة الإسلام الحق، فلا نبي بعد نبينا ولا رسالة بعد رسالته، ختم الله به رسالاته إلى أهل الأرض. فدل ذلك على أن هذا الدين وأن هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان وفي جميع الأحوال. حين سمعت من شخص يقول إن هذا الإسلام لا يمكن عرضه للناس الآن، سبحان الله، أيقول ذلك مسلم؟ الإسلام الآن، والله إنه الآن، والله إنه الآن لأكثر المبادئ وضوحا وظهورا وصلاحية. فليأتي أهل الأديان بأديانهم، وليأتي أهل القوانين بقوانينهم، وليأتي أهل الفلسفات بفلسفاتهم، وليأتي كل إنسان ببضاعته، لن تساوي شيئا إذا ما قوبلت بهذا الدين العظيم. نعم يا له من دين لو وجد رجالا. هذا دين، يجب أن نفهم ديننا، هذا أول شيء. فهم ديننا لا يعطل مصالحنا، فهم ديننا لا يعطل مصالحنا. الطبيب يبقى طبيبا ويفهم دينه، المهندس يبقى مهندسا ويفهم دينه، الطيار يبقى طيارا ويفهم دينه، الفلاح يبقى فلاحا ويفهم دينه. لا نقول إما أن نعطل هذا أو هذا، لا، هذا ديننا. ويجب على كل واحد منا أن يوصل هذا الدين إلى الناس بما استطاع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، لو آية إذا فهمتها وعلمتها بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا فهمت حديثا فبلغه، إذا فهمت شيئا من أحكام الدين فبلغه كما سمعته، فرب مبلغ أوعى من سامع. كلنا سمعنا ما في الصلاة، ما في صلاة الجماعة في هذه الكلمات، فلو كل إنسان منا بلغ هذا إلى من يستطيع كم ينتشر هذا الخير. ونحن في هذا الدين والله الذي لا إله غيره إننا لفي سعادة كاملة. ربنا الرحيم الكريم العظيم يأمرنا ونحن عبيده، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ليس لنا إلا أن نمتثل، ومع هذا برحمته وبفضله وبمنه سبحانه يأجرنا على أعمالنا الواجبة التي أوجبها الله علينا وفرضها علينا، يرفع منزلتنا بها. أمر فرض مفروض علينا، نصلي الصلاة الواجبة، ومع هذا علمتم ما فيها من الأجر والثواب، تكفير السيئات، محو الخطايا، رفع الدرجات، علو المنزلة، السعادة في الدنيا والآخرة، وهو واجب عليك. أنت تعمل وتؤجر وتثاب وتنال المنزلة العظيمة، تدعو إلى الله عز وجل، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. طيب، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. تدعو تدعو وتنال الخير. طيب، ماذا له الإنسان؟ من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه. علمت ما في الصلاة الآن من الأجر والثواب، دعوت إنسان رأيت أنه مقصر في الصلاة فحدثته بما سمعت من حديث، وربما يكون عندك أسلوب أفضل من أسلوب من تكلم في هذا الموضوع، فتوصله له بطريقة مناسبة، فإذا سمع كلامك وصلى نلت أجرا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رجل واحد يهديه الله على يديك خير لك من حمر النعم. أيضا لك مثل أجره، إذا دعوت إنسان إلى الصلاة، دعوته إلى صلاة الجماعة، بينت له فضيلة القيام، فقام يصلي هذا الرجل في الليل وأنت نائم، لك مثل أجره. بينت له فضيلة الصيام فصام، لك مثل أجره. بينت له فضيلة الصدقة فتصدق، فلك مثل أجره. بينت له فضيلة الحج فحج، فلك مثل أجره. لا يتطوع، لا يعمل عملا صالحا مما دعوته إليه إلا كان له، إلا كان لك مثل أجره. أنت في خير عظيم، هذه الحسنات تأتي إليك من كل باب، وهذا من رحمة الله. الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. حسنة تعملها، وهذا من رحمة الله بنا أيها الأحبة، عليك أن تقبل على الله، فإذا أقبلت على الله صادقا من قلبك وأديت ما أمرك الله به فأبشر، لا تخاف ظلما ولا تخشى، إذا أنت امتثلت أمر الله عز وجل. إذن هذه الصلاة أيها الأحبة نحن لا نتطلع فقط إلى أن نفعل، بل أن نفعل على كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل أصحابه. فالنبي لم يصلي هذه الصلاة إلا في جماعة، وأصحابه لم يصلوها إلا في جماعة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمهم حتى في السفر الذي يقول العلماء لا يجب فيه الجماعة، يأمهم صلى الله عليه وسلم، وفي الحج وفي غير ذلك هو إمامهم صلوات ربي وسلامه عليه. إذن هذه نعمة، من وفق إليها وعلم هذا الحكم عليه أن يحرص عليه وأن يبلغه للآخرين. يجب علينا أن نفهم ديننا كما أمرنا الله عز وجل. ثم هذه الصلاة إذا علمنا ما يجب فيها في فعلها، ثم في فعلها في الجماعة، ثم ما يترتب على ذلك من ثمرات ومن خير، يجب أن نعلم هذه الصلاة تماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وذكرنا لكم سابقا أن كل عبادة تحتاج إلى شرطين، تحتاج إلى شرطين لا بد منهما، لا تقبل إلا بهما. الشرط الأول الإخلاص، وهذا تقدم الحديث عنه في حديث إنما الأعمال بالنيات، فلا تصلي لأحد ولا رياء لأحد ولا ليقول الناس إنك مصل أو إنك خاشع أو غير ذلك، فإن الناس لن تغني عنك من الله شيئا. هذا أمر لا شك فيه، هذا شرط أساسي. فلو أن إنسانا صلى الصلوات الخمس وصلى جماعة وغير ذلك لكنه صلاها رياء عياذا بالله، فهذا لا أجر له ولا ثواب، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، هذا الذي يقبله الله عز وجل، وأما ما عدا ذلك لا يقبل. الشرط الثاني وهو ينبغي مراعاته في كل عبادة وذكرناه سابقا في الحج، الموافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون عملك موافقا وأن يكون فعلك موافقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان الإنسان خالصا صلى صلاة من قلبه لا يريد إلا وجه الله، لكن هذه الصلاة أخل بأركانها، أخل بواجباتها، فإن هذه الصلاة لا تقبل. ولذا لما رأى بعض السلف رجلا يصلي قال من متى تصلي هذه الصلاة؟ قال من 40 سنة. قال لو مت لمت على غير الفطرة، كيف تصلي 40 سنة وأنت تصلي هذه الصلاة التي لا تأتي فيها بالأركان؟ ولذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فصلى رجل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، فسلم عليه النبي رد عليه فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى جاء في الثالثة أو في الرابعة فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة الصحيحة. فينبغي لك أخي المسلم أن تتعلم صفة الصلاة، لا تقولن لا يتعلم مستكبر. الإنسان إذا أراد أن يستكبر عن العلم ما يتعلم، لا يقول الإنسان أنا الآن سني 50 سنة أو 40 سنة أو 30 سنة أو 60 سنة الآن أتعلم كيف أصلي، لا، الصلاة أمر مهم في حياتك، بها صلاحك، بها سعادتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. أي صلاة هذه؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. من هؤلاء الذين أدوا الصلاة كما أمرهم الله عز وجل؟ ونظرا لأهمية هذا الموضوع وهو صفة الصلاة، سنشرحها إن شاء الله تعالى في الغد بإذن الله تعالى. نشرح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكره العلماء حول ذلك، فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد يسأل أحدهم عن قول آمين، هل يمكن أن يقوله المنفرد في صلاته أو هذا خاص بعد الإمام؟ قول آمين لو قرأ الفاتحة المنفرد؟ لا، آمين يقولها الإنسان إذا كان منفردا، ويقولها وراء الإمام، ها؟ لأن هذا يعني هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا سائل يقول: أوصى أحد أقاربه امرأة، أوصته بأن يدعو لها بالإنجاب، ليس عندها أولاد، يقول وهي لا تصلي لا هي ولا زوجها، فهل يدعو لها أو لا يدعو لها؟ أقول: أولا يجب الدعاء لهما بالهداية، أن يهديهما الله عز وجل، وهذا أهم. وتعجب لحال الإنسان، يعلم أنه لا يجيب دعوته إلا الله، ويعلم أن حاجته عند الله عز وجل، ويعلم أنه لا يستطيع أحد على وجه الأرض أن يعطيه ما منعه الله، ويعلم أنه لا يستطيع أحد أن يمنعه ما أعطاه الله، ويعلم أن الله على كل شيء قدير، ويعلم أن الله إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. تعجب لهذا الإنسان الذي يعلم ذلك، يعلم أن حاجته عند الله، يعلم أن حل مشكلته من الله عز وجل، ومع هذا يتكبر عن ربه، ومع هذا يعرض عن الله، ومع هذا يعصي الله، وهو يعلم علم اليقين أنه إذا منعه الله شيء لا يستطيع أحد أن يعطيه إياه. أفلا يرجع إلى الله عز وجل؟ كيف هذا الإنسان يعصي الله والله رحيم بنا، الله رحيم بعباده، يمهل لعبده لعله يتوب، لعله يؤوب، لعله يرجع، لعله يستغفر، والعبد بجهله يعرض عن الله عز وجل ويستمر. أفلا يرجع إلى الله عز وجل؟ كم لجأ ناس إلى الله عز وجل صادقين فرفع الله منزلتهم. انظر إلى قوله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في الحوت، ومع هذا استجاب الله عز وجل عليه. فالذي يريد أن يستجاب له في الشدة فعليه أن يدعو الله عز وجل في الرخاء، وأن يقبل على الله عز وجل، لا يعرض عن ربه. نعم، الله عز وجل يعطي نعمه ويعطي فضله، قد يعطيه للمؤمن وللكافر، حتى الكفار عندهم أموال وعندهم أولاد وعندهم غير ذلك، لأن هذه الدنيا متاع قليل ولا قيمة لها، ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها قطرة ماء، لكن هذه الدنيا لا قيمة لها أصلا. وللآخرة خير لك من الأولى، غدا ليس بيننا وبين الكفر والفجرة إلا أن ندخل إلى الآخرة، فإذا كنا صادقين دخلنا في سعادة عظيمة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة. المؤمن سعيد في الدنيا والآخرة، ولذا يقال إن الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى كان يلبس أفضل اللباس، لباسا نظيفا، ومر بيهودي زيات ثيابه وسخة، فقلنا إن الحافظ لما مر بهذا اليهودي على ما هو فيه من قذارة قال: لم يقل نبيكم إن الدنيا جنة الكافر وحبس المؤمن؟ فأي جنة أنا فيها وأي حبس أنت فيه؟ قال: أنا يعني كما ترى حالي، فأي جنة أنا فيها وأي حبس أنت فيه وأنت بهذا اللباس وبهذه الأبهة؟ فقال له: نعم، ما أنت فيه يعتبر جنة لما أنت قادم عليه. هذا اللي أنت فيه الآن، ما أنت فيه من بؤس، هو سعادة لك مع ما تجد في الآخرة، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. يعني ما هم فيه من عذاب ما سيلقونه في الآخرة أشد وأبقى، وما أنا فيه يعتبر حبسا، لأني أرجو عند الله عز وجل أعظم من هذا، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن انظر إلى الحالين، فالمؤمن يرجو من الله عز وجل السعادة في الدنيا والآخرة، ولكن كما ذكرنا لكم بالأمس إن رحمة الله قريب من المحسنين، فليحسن، أحسن، اعمل صالحا، اجتهد في هذا، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، لا يضيع الله أجرك. ولهذا نقول ولا مانع من الدعاء، الدعاء لا مانع في أمور الدنيا ونحو ذلك، لكن أيضا ينبغي نقل ما سمعت هنا من أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وما الذي يحول بين العبد وبين فعلها؟ فرضت 50 ثم جعلت 5 بأجر 50، بل بأكثر من ذلك. يعني هذه صلاة الشيطان، الإنسان ما يستطيع أن يقف نصف ساعة يصلي، بل ربع ساعة يصلي، ربع ساعة الصلاة، لو حسبت الصلوات جميعا ما بلغت ساعتين في اليوم كله، من 24 ساعة، 24 ساعة منها 2 وعشرون لك بين نوم وعمل خاص وساعتين تذكر الله عز وجل، تؤدي فريضة الله عز وجل عليك وأنت الذي تنال الخير، تقابل تصلي فتدعو رب العالمين هي في صالحك يا عباد. كما ذكرنا لكم الحديث، لو أن أهل الأرض جميعا كفروا وفجروا لن يضروا الله شيئا، ولو أنهم أطاعوا جميعا لن ينفعوا الله شيئا. يا عبادي لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. الله عز وجل غني عنا، لكن هذه الأعمال التي نعملها هي لنا نحن، ليرفع درجاتنا وليغفر زلاتنا وليمحو خطايانا. الإنسان ما يدري متى يموت، كلنا نعمل لكن هل نعلم متى نموت؟ الشخص سليم يتكلم معك فما بينك وبين إلا دقائق، وإذا به يقولون فلان مات انتقل. هل هناك سن لا يأتي الموت إلا فيه؟ أجنة تتساقط وأطفال يموتون وشباب يذهبون وكبار وأصحاء وأقوياء، كل ذلك في علم الله عز وجل. لكل أجل كتاب، أنت تمشي أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لكن السعيد منا أيها الأحبة من أتاه الموت وهو على عمل صالح. نسأل الله عز وجل أن يحيينا مسلمين وأن يميتنا مسلمين، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وسنكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى الإخوة الذين عندهم أسئلة أو شيء من هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.